بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الحلقة وهي الحلقة العاشرة نستكمل ما يتعلق بمسألة الولي، وهو أحد شروط النكاح وهو الشرط الثالث. وقد عرفنا في هذا الشرط أن الولي هو شرط من شروط النكاح، وعرفنا كذلك الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الولي وهي 7 شروط، ثم عرفنا كذلك ترتيب الأولياء وكيف يتولون العقد. وفي هذا الدرس إن شاء الله سوف نتعرف على انتقال الولاية من الأقرب إلى الأبعد إذا وجد سبب يقتضي ذلك. ومن هذه الأسباب التي عرفنا العضل، فالعضل هو منع الزوجة من تزويج الكفؤ أو من زواجها للكفؤ بغير سبب. وهذا الأمر قد عرفنا أنه محرم في شريعة الإسلام، وعرفنا ما في ذلك من الحكمة البالغة والأهمية العظيمة حتى تحفظ كرامة المرأة وصيانتها. قال المؤلف: فإن عضل الولي الأقرب بأن منعها كفؤا رضيته ورغب بما صح مهرا ويفسق به إن تكرر، وعرفنا معنى ذلك في الدرس السابق. ثم بعد ذلك السبب الثاني لانتقال الولاية من الأقرب إلى الأبعد، قال: أو لم يكن الأقرب أهلا لكونه طفلا أو كافرا أو فاسقا أو عبدا. إذا لم يكن أهلا للولاية لهذه الأسباب، سواء كان صغيرا أو كافرا أو عبدا، ففي هذه الحالة تنتقل الولاية من الأقرب إلى الأبعد. فقال المؤلف: أو لم يكن الأقرب أهلا لكونه طفلا، يعني لم يبلغ. في هذه الحالة إذا لم يبلغ فإنه تنتقل الولاية من هذا الولي، وإن كان قريبا، إلى من هو أبعد منه لمن كان له عقل وتمييز. قال: أو كافرا أو فاسقا أو عبدا، لأن الولاية في هذه الحالة لا تثبت لطفل ولا لعبد ولا كافر على مسلمة، فعند ذلك يكون وجودهم كعدمهم، أي أن الولاية تنتقل منهم إلى من هو أبعد، وإن كانوا أقرب لوجود هذه الصفات فيهم فلا تثبت لهم الولاية، ولأن وجودهم كعدمهم. الأمر الثالث من الأمور التي تنتقل فيها الولاية من الأقرب إلى الأبعد، إذا غاب الأقرب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. فإذا غاب الولي الأقرب عن موليته غيبة بعيدة بحيث يصعب الوصول إليه، ففي هذه الحالة لا نعلق المرأة بسبب غيبة الولي، وهذا من مراعاة الشارع الحكيم لفطرة الإنسان، فإنه في هذه الحالة لا تنتظر بل يزوجها الأبعد. وهذه الغيبة اختلف العلماء في كيفيتها، فهنا في المذهب قال: لا تقطع إلا بكلفة، ومنهم من قال في معنى الغيبة المنقطعة ما لا يصل إليه الكتاب، يعني الرسالة، أو يصل فلا يجيب عنه. وقال بعضهم في هذه الغيبة قال: ما لا تقطعه القافلة في السنة إلا مرة. وقال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ساق هذه الأقوال: وقول أحمد إلا أن تكون غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، وهو القول الأول الذي عرفنا. وهذا القول قال هو أقربها إن شاء الله إلى الصواب، لأن تحديد مثل هذه الأمور يحتاج إلى توقيف، وليس في هذه الحقيقة دليل يستند عليه ويعتمد عليه، فيرجع في هذا إلى عرف الناس. فإذا كانت هذه المسافة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فهي تعتبر غيبة منقطعة